نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام رحمة الله عليه في البرهان في علوم القرآن النووي الثالث عشر في بيان جمعه، أي جمع القرآن الكريم، ومن حفظه من الصحابة رضي الله عنهم. هذا النوع الثالث عشر من أنواع علوم القرآن في الكلام على جمع القرآن وعن الحفظة من الصحابة رضوان الله عليهم. قال: أولا، جمع القرآن على عهد أبي بكر رضي الله عنه. روى البخاري في صحيحه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه مقتل أهل اليمامة التي استشهد فيها من الصحابة عدد كثير، وكان منهم حفظة لكتاب الله عز وجل. يقول زيد: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب عنده، أبو بكر مجتمع هو وعمر، واستدعيا زيدا، فقال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالمواطن فيذهب كثير من القرآن. لما رأى عمر رضي الله عنه أن كثيرا من الصحابة قتلوا يوم اليمامة وأكثرهم من الحفظة، خاف أن يستمر هذا الأمر من القتل في معارك كثيرة، ولا سيما أن الإسلام في بدايته وكانت الردة كما علمنا في عهد أبي بكر، فخاف عمر إذا استشرى القتل واستمر وكثر القتل من الصحابة أن يضيع القرآن بموتهم. قال: وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. إبا عمر رضي الله عنه هو الذي أشار على أبي بكر بجمع القرآن. فقال أبو بكر عمر: كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: والله إن هذا خير. قال أبو بكر: فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك. يبقى هنا عمر أشار على أبي بكر برأي فاعترض عليه، فلم يزل عمر يراجعه حتى شرح الله صدر أبي بكر لمرائه عمر. والعكس كان في إيه؟ في قتال أهل الردة، لما أصر أبو بكر على قتالهم راجعه إيه؟ راجعه عمر، فما زال أبو بكر به حتى شرح الله صدر عمر لما رأى أبو بكر. قال: فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، وقد رأيت في ذلك الذي رأى عمر. يبقى كده عرف أبو بكر زيدا إيه السبب في استدعائه ومبعتله ليه. قال زيد: وقال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل، لا أتهمك أو لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى سر اختيار زيد بن ثابت لجمع القرآن أنه رجل شاب، فقواه العقلية والذاكرة بتاعته لسه ايه في كامل قواها. وبعدين أحد كتبت الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين محل ثقة عند أبي بكر وعمر لا يتهمانه، فعشان كده رشحوه لهذه المهمة، مهمة جمع القرآن. قال زيد، قال فتتبع القرآن واجمعه. قال زيد فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. لو قال لي عايزين نجيب الجبل ده من هناك هنا سهلة، لكن هذه المهمة، مهمة تتبع القرآن وجمعه، أصعب من نقل جبل من مكانه. قلت كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفس الاعتراض الذي اعترضه أبو بكر على عمر. فقال هو والله خير. قال فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر. فتتبعت القرآن أجمعه من العسب، جمع عسيب وهو جريد النخل الذي كانوا يكتبون فيه، واللخاف وهي حجارة بيض عريضة كانوا يكتبون عليها أيضا، وصدور الرجال. يبقى المكتوب في أي شيء كان من العسب أو اللخاف ومن صدور الرجال الحفظة. قال حتى وجدت آخر التوبة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم مع أبي خزيمة الأنصاري الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين. كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين؟ لما ابتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعرابي جملا ثم أنكر الأعرابي، قال ما بعتش، فقال من يشهد لك؟ فشهد ثابت، فشهد أبو خزيمة الأنصاري. أبو خزيمة شهد وما حضرش الموقعة، ما شافش البيع ولا الشراء. طب شهد إزاي؟ شهد لأن رسول الله عنده إيه، هو الصادق المصدوق، فجعل رسول صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين. قال لم أجدها مع أحد غيره فألحقتها في صورتها، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حتى قبض، ثم عند حفصة بنت عمر. إبا زيد بن ثابت تتبع القرآن المفرق في العسب واللخاف وصدور الرجال فجمعه. إبا طريقة جمع الإيه؟ أول جمع القرآن كان على عهد إيه؟ عمر، كان عهد أبو بكر. ما هو النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا زيد بن ثابت أحد كتاب الوحي، فلما كان ينزل الوحي يقول تعالوا اكتبوا، يدعو الكتبة اكتبوا، اللي معاه حجر يكتب عليه واللي معاه جريدة يكتب عليها، وبعدين ايه يحتفظوا بها. ففلان عنده زي ما بيقولوا بقى الالواح بتاعتنا القديمة بتاع الخشب زمان دي، فلان عنده كم لوح، فلان عنده كم لوح. فتتبعها زيد فجمعها، فظلت هذه الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله واستخلف عمر، فانتقلت من أبي بكر إلى عمر، فلما مات عمر وضعوها عند أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنهم. قال وفي رواية ابن شهاب، وفي رواية قال ابن شهاب وأخبرني خارجة بن زيد سمع أنه سمع زيد بن ثابت يقول فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف، قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، لم أجدها مع أحد إلا مع خزيمة الأنصاري، مع أبي خزيمة الأنصاري، وهي من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فألحقناها في صورتها. قول زيد لم أجد هذه الآية إلا مع فلان، فلان ده واحد، والقرآن في تعريفه المنقول إلينا بالإيه؟ بالتواتر، وأقل عدد التواتر 10، ما دون 10 ما يبقاش إيه؟ ما يبقاش متواتر. فهنا زيد أثبت آية في القرآن رواها عن إيه؟ عن واحد. قال قوله لم أجدها إلا مع خزيمة ليس فيه إثبات القرآن بخبر الواحد، لأن زيدا كان قد سمعها وعلم موضعها في سورة الأحزاب بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك غيره من الصحابة، ثم نسيها، فلما سمعها تذكرها فصارت منقولة بالإيه؟ بالتواتر. يعني هو ما خدهاش منه بس عشان هو اللي قالها، لا، ده هو أصلا كان عم إيه؟ كان يحفظها، وكثير من الصحابة كانوا إيه؟ يحفظونها، ولكنه نساها، فلما نساها إيه؟ قرأها تذكرها. قال فلما سمع ذكره، وتتبعه للرجال كان للاستظهار لا لاستحداث العلم، يعني ما كانش بياخد حاجة ما يعرفهاش، ها؟ لا، هو كان إيه؟ من باب المذاكرة، من باب المذاكرة بالتأكيد، يعني كما كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يعارضه الإيه؟ القرآن. فمن المهم جدا لطلاب العلم مذاكرته، من المهم جدا لطلاب العلم إيه؟ مذاكرته ومدارسته، أنك أنت تسمع لزميلك وزميلك يسمع لك، هذا أمر مهم جدا في الطلب. ولذلك كان علي رضي الله عنه يقول تزاوروا وتذاكروا هذا العلم فإنكم إن لم تفعلوا يدرس، تزاوروا وتذاكروا هذا العلم فإنكم إن لم تفعلوا يدرس. كل يومين ثلاثة شوف صاحبك يقولوا في الجامعة، روح زوره، يجي لك يزورك، وتراجعوا محفوظاتكم مع بعض عشان يثبت المحفوظ في صدرك. إن ما عملتوش كده يدرس العلم، يعني يمحى من صدوركم ويذهب. قال وسيأتي أن الذين كانوا يحفظون القرآن من الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 4، فهل لم يكن هناك حفظ غير 4؟ قال لا، المراد أن هؤلاء 4 كانوا مشهورين، يعني المشهورين في الحفظ 4، وإلا فهناك إيه؟ كثير من الصحابة قد حفظوا، وثبت أن القرآن مجموع محفوظ كله في صدور الرجال أيام حياة النبي صلى الله عليه وسلم، مؤلفا على هذا التأليف إلا سورة براءة. قال ابن عباس قلت لعثمان ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني، وإلى براءة وهي من المئين، فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم. قال عثمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان وتنزل عليه الصور، وكان إذا نزل عليه شيء دعا بعض من كان يكتبه فقال ضعوا هذه الآيات في الصورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وكانت الأنفال من أوائل ما نزل المدينة. ليه؟ لأن نزل بعد غزوة بدر، وغزوة بدر كانت في السنة الثالثة من الهجرة، وكانت براءة من آخر الإيه؟ من آخر ما نزل، ها؟ نزلت في السنة التاسعة من الإيه؟ من الهجرة، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، ما قالش الأنفال من البراءة من الأنفال ولا دي من دية ولا هم صورة واحدة ولا صورتين. قال فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم. فثبت أن القرآن كان على هذا التأليف والجمع في زمن النبي، يعني كمرتب كده من الفاتحة إلى الإيه؟ إلى الناس، على في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ترك جمعه في مصحف واحد لأن النسخ كان يرد على بعض، فلو جمعه ثم رفعت تلاوة بعض لأدى إلى الاختلاف واختلاط الدين، فحفظه الله في القلوب إلى انقضاء زمن النسخ، ثم وفق لجمعه الخلفاء الراشدين. يبقى القرآن كان مكتوب ومترتب من الفاتحة إلى الناس، بس فلان عنده شوية وفلان عنده شوية وفلان شوية. ولذلك درسنا في علوم القرآن سابقا إن ترتيب الآيات بالإجماع توقيفي، وترتيب الصور على الراجح توقيف، ترتيب الصور على الراجح توقيف. وهذا كلام اللي بيأكد اللي احنا درسناه سابقا. يبقى العلة في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع القرآن كله في مصحف واحد على ما فعل أبو بكر، مع أنه كان موجود ومترتب، لأن كان الوحي ينزل، وما دام فيه وحي يبقى عرضة للنسخ. فلو جمعه وبعد نسخة آية قل تعالوا شيلوها تاني، شيلوا الصورة دي، قدموا أخروا، هيحصل لبس واختلاط عليهم. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي وأمن النسخ، ألهم الله الخلفاء الراشدين فجمع القرآن الكريم. قال: نسخ القرآن في المصاحف. خلي بالك في فرق بين الجمع وفي فرق بين النسخ. يبقى أول من جمعه أبو بكر. قال: واعلم أنه قد اشتهر أن عثمان هو أول من جمع المصاحف، وليس كذلك لما سبق بيانه، بل أول من جمعها في مصحف واحد الصديق، ثم أمر عثمان حين خاف الاختلاف في القراءة بتحويله منها إلى المصاحف. قال: وقد روينا عن زيد بن ثابت أن التأليف كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وروينا عنه أن الجمع في المصحف كان في زمن أبي بكر، والنسخ في المصاحف كان في زمن عثمان، وكان ما يجمعون وينسخون معلوما لهم بما كان مثبتا في صدور الرجال، وذلك كله بمشورة من حضره من الصحابة وارتضاه علي بن أبي طالب وحمد أثره فيه. وذكر غير البيهقي أن الذي استبد به عثمان جمع الناس على قراءة محصورة. بل البيهقي قال إن أبو بكر جمع المصاحف وعثمان نسخها، وعثمان نسخها. ذكر غير أن الذي فعله عثمان جمع الناس على قراءة واحدة بعدما كان بيقرأه على على سبعة أحرف، والمنع من غير ذلك. قال القاضي أبو بكر في الانتصار: لم يقصد عثمان قصد أبي بكر في جمع نفس القرآن بين لوحين، وإنما قصد جمعهم على القراءات الثابتة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلغاء ما ليس كذلك، وأخذهم بمصحف لا تقديم فيه ولا تأخير ولا تأويل أثبت مع تنزيل، لأن كانوا أحيانا بيكتبوا على الهامش كده كلمة معنى الآية، فربما ظنها بعضهم من القرآن، زي مثلا في قراءة المسعود في كفارة اليمين: فصيام وثلاثة أيام متتابعة. فمتتابعة دي من كلام ابن مسعود، ليست قرآنا. ومنسوخ تلاوته كتب مع مثبت رسمه ومفروض قراءته وحفظه، خشية دخول الفساد والشبهة على من يأتي بعد. وقد روى البخاري في صحيحه عن أنس أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة. حذيفة كان في غزو الشام فشاف الناس هناك مختلفين في القراءة فأفزعه ذلك، فجاء عثمان وقال: أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا الصحف التي جمعها أبو بكر، وانتقلت منه إلى عمر ثم إلى حفصة. قال: بعتنا الصحف اللي عندك ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها إليه، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. قال عثمان: قلت للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم. ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة، وأرسل في كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. خالد فين؟ قال: وفي هذه الرواية في جمع عثمان القناس على مصحف واحد وقراءة واحدة فيها إثبات ظاهر في خطبة هنا مقترحة من جهيس الشمام على شكل وفي هذه إثبات ظاهر أن الصحابة جمعوا بين الدفتين الجلدتين يعني القرآن المنزل من غير زيادة ولا نقص. والذي حملهم على جمعه ما جاء في الحديث أنه كان مفرقا، أو الرواية قرأناها، كان مفرقا في العسب واللخاف وصدور الرجال، فخافوا ذهاب بعضه بذهاب حفظته فجمعوه وكتبوه كما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن قدموا شيئا أو أخروا. وهذا الترتيب كان منه صلى الله عليه وسلم بتوقيف لهم على ذلك، وأن هذه الآية عقب تلك الآية، فثبت أن سعى الصحابة في جمعه في موضع واحد لا في ترتيب، فإن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ على هذا الترتيب الذي هو في مصاحفنا الآن، أنزله الله جملة واحدة إلى سماء الدنيا، كما قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وليلة القدر في أي شهر؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ثم فابتدي إنزاله أو تنزيله في ليلة القدر في رمضان، ثم كان ينزل مفرقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة حياته عند الحاجة، كما قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقد قلنا في فوائد تفريق القرآن قبل ذلك أن يسهل الحفظ عليه. تصور كده لو نزل القرآن كله مصحف كده 114 سورة، قالوا خده وخلص خبك يحفظوه، هيصعب عليه. لكن تنزل خمس آيات، تنزل آية واحدة، تنزل سورة يحفظوها. ولذلك قلنا وقتئذ أن العلم لا يؤخذ لا يؤخذ الجملة، وإنما الهدي كما هدى الله عباده لتقرأه على الناس على مكث. فترتيب النزول غير ترتيب التلاوة، ترتيب النزول غير ترتيب التلاوة. أول ما نزل اقرأ، وهي في آخر القرآن من حيث ترتيب السور، فترتيب النزول غير ترتيب التلاوة. وكان هذا الاتفاق من الصحابة سببا لبقاء القرآن في الأمة، ورحمة من الله على عباده، وتسهيلا وتحقيقا لوعده بحفظه، كما قال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وزال بذلك الاختلاف واتفقت الكلمة. قال أبو عبد الرحمن السلمي: كانت قراءة أبي بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت والمهاجرين والأنصار واحدة، كانوا يقرؤون القراءة العامة، وهي القراءة التي قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبريل مرتين في العام الذي قبض فيه، وكان زيد قد شهد تلك العرضة الأخيرة، وكان يقرئ الناس بها حتى مات، ولذلك اعتمده الصديق في جمعه، ووله عثمان كتبة المصحف. وقال أبو الحسين بن فارس في المسائل الخمس: جمع القرآن على ضربين، جمع القرآن نوعين، أحدهما تأليف السور كتقديم السبع الطوال وتعقيبها بالمئين، فهذا الضرب هو الذي تولته الصحابة، وأما الجمع الآخر هو جمع الآيات والسور فهو توقيفي تولاه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحاكم في المستدرك: وقد روى حديث عبد الرحمن بن شماس عن زيد بن ثابت قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع، قال: وفيه البيان الواضح أن جمع القرآن لم يكن مرة واحدة، فقد جمع بعضه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ثم جمع بحضرة الصديق، والجمع الثالث هو ترتيب الصور كان في خلافة عثمان رضي الله عنه. يبقى خلي بالك من الجمع بقى، كان مجموعا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وجمعه الصديق، وجمعه عثمان، ولابد أن تفرق بين الجمع الثلاثة. وقال الإمام أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي في كتاب فهم السنن: كتابة القرآن ليست محدثة، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بكتابته، ولكنه كان مفرقا في الرقاع والأكتاف والعسب، وإنما أمر الصديق بنسخها من مكان إلى مكان، وكان ذلك بمنزلة أوراق وجدت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها القرآن منتشر، فجمعها جامع وربطها بخيط حتى لا يضيع منه شيء. شفت لما تلاقي مصحف في الجامع كده متفسخ وتخاف على الورق يضيع، بتاخده تعيد تجليد تجليده تاني. فكان الرسول الوحي ينزل يكتبه، يشيل اللي كتبه النهار يشيله عنده، وبعدين بكره يجي واحد يكتبه ياخذ عنده. فكانت اوراق مبعثره غير مضمومه ومجموعه، فجمعها مين؟ ابو بكر رضي الله عنه. فان قيل: كيف وقعت الثقه بأصحاب الرقاع وصدور الرجال؟ يعني إزاي نثق إن المكتوب في هذا الورقة قرآن كريم، وإن المحفوظ في صدر فلان قرآن كريم، وإن فلان ما نساش؟ قيل: لأنهم كانوا يبدون عن تأليف معجز ونظم معروف، وقد شاهدوا تلاوته من النبي صلى الله عليه وسلم 20 سنة، فكان تزويد ما ليس منه مأمونا، وإنما كان الخوف من ذهاب شيء منه من صحيحه. يعني هما الزيادة مأمونة، لكن كان الخوف من من النسيان، كما حدث مع مع زيد بن ثابت، قال: وجدت آية مع مع فلان. يبقى هما الصحابة من جهة الزيادة هذا مأمون عليهم، والنسيان الله تعالى من عليهم وذكر بعضهم بعضا. فإن قيل: كيف لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ تبع الرسول نفسه ما جمعش القرآن قبل أن يموت على الطريقة التي جمعها أبو بكر. قيل: لأن الله تعالى كان قد أمنه من النسيان بقوله: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، أن يرفع حكمه بالنسخ، إلا ما شاء الله أن يرفع حكم بالنسخ فتنساه. فحين وقع الخوف من نسيان الخلق حدث ما لم يكن، فأحدث بضبطه ما لم يحتج إليه قبل ذلك. وفي قول زيد بن ثابت: فجمعته من الرقاع والأكتاف وصدور الرجال، ما أوهم بعض الناس أن أحدا لم يجمع القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما كانش في حد حافظ القرآن كله، وأن من قال إنه جمع القرآن أبي بن كعب وزيد ليس بمحفوظ، هكذا قال بعض الناس. قال: وليس الأمر على ما أوهم، وإنما طلب القرآن متفرقا ليعارض بالمجتمع عند من بقي ممن جمع القرآن، ليشترك الجميع في علم ما جمع، فلا يغيب عن جمع القرآن أحد عنده منه شيء. عندنا 30 حافظ 40 حافظ، وعندنا الأوراق مكتوبة، كل واحد يأخذ ورقة ويرجحها زي ما يعملوا كده في تصحيح تصحيح الأوراق المكتوبة، تقرأ معك الأصل وتقرأ، فالورق مكتوب في اللحف واللخف والعصب وغيرها، فكانوا يأتون والحفظ يأتون فيطابق المحفوظ على الايه؟ على المكتوب، فلا يغيب عن جمع القرآن أحد عندهم منه شيء، ولا يرتاب أحد فيما يودع المصحف، ولا يشك في أنه جمع عن ملأ منهم، يعني ثبت بالإيه؟ بالتواتر. وأما قوله وجدت آخر براءة مع خزيمة بن ثابت ولم أجدها مع غيره، يعني مع غير ممن كان في طبقته ممن لم يجمع القرآن. وأما أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل فبغير شك قد جمعوا القرآن. أبي بن كعب وابن مسعود ومعاذ كانوا قد حفظوا الايه؟ القرآن كله. والدلائل عليه متظاهرة. قال: ولهذا المعنى لم يجمعوا السنن في كتاب، إذ لم يمكن ضبطها كما ضبط القرآن. قال: ومن الدليل على ذلك أن تلك المصاحف التي كتب منها القرآن كانت عند الصديق لتكون إماما، ولم تفارق الصديق في حياته ولا عمر أيامه، ثم كانت عند حفصة لا تمكن أحدا منها، ولما احتيج إلى جمع الناس على قراءة واحدة وقع الاختيار عليها في أيام عثمان، فأخذ ذلك الإمام ونسخ في المصاحف التي بعث بها الكوفة، وكان الناس متروكين على قراءة ما يحفظون من قراءتهم المختلفة حتى خيف الفساد فجمعوا على القراءة التي نحن عليها. قال: والمشهور عند الناس أن جامع القرآن عثمان رضي الله عنه، وليس كذلك، إنما حمل عثمان الناس على القراءة بوجه واحد على اختيار وقع بينه وبين من حضره من المهاجرين والأنصار لما خيفت الفتنة عند اختلاف أهل العراق والشام في حروف القراءات والقرآن. وأما قبل ذلك فقد كانت المصاحف بوجوه من القراءات المطلقات على الحروف السبعة التي أنزل بها القرآن، فأما السابق إلى جمع الجملة فهو الصديق رضي الله عنه. روي عن علي أنه قال: رحم الله أبا بكر، هو أول من جمع بين اللوحين، ولم يحتج الصحابة في أيام أبي بكر وعمر إلى جمعه على وجه ما جمعه عثمان، لأنه لم يحدث في أيامهما من خلاف فيه ما حدث في زمن عثمان، ولو قد وفق لأمر عظيم ورفع الاختلاف وجمع الكلمة وأراح الأمة رضي الله عنه. وأما تعلق الروافض بأن عثمان أحرق المصاحف فإنه جهل منهم وعمى، فإن هذا من فضائله رضي الله عنه وعلمه، فإنه أصلح ولما الشعث وكان ذلك واجبا عليه. ولو ترك عثمان جمع الصحف وجمع الناس على قراءة واحدة لعصى بذلك، لأنه بذلك أضاع القرآن وحاشاه رضي الله عنه. وقوله إنه سبق إلى ذلك ممنوع لما بيناه أن القرآن كان مكتوبا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في الرقاع والأكتاف، وأنه في زمن الصديق جمعه في حرف واحد. قال: وأما قولهم إنه أحرق المصاحف فإنه غير ثابت، ولو ثبت لوجب حمله على أنه أحرق مصاحف قد أودعت ما لا يحل قراءته، اللي فيها المنسوخ وفيها التفسير والتأويل. وفي الجملة فعثمان رضي الله عنه إمام عدل غير معاند ولا طاعن في التنزيل، ولم يحرق إلا ما يجب إحراقه، ولهذا لم ينكر عليه أحد ذلك، بل رضوه وعدوه من مناقبه، حتى قال علي: لو وليت ما ولي عثمان لعملت بالمصاحف ما عمل. فاللهم ارضى عن خلفاء رسولك أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ثم ختم هذا الفصل بفائدة في عدد مصاحف عثمان التي أرسلها إلى الأمصار. قال أبو عمرو الداني في المقنع: أكثر العلماء على أن عثمان لما كتب المصاحف جعله على 4 نسخ وبعث إلى كل ناحية واحدة. إيش النواحي التي أبعثها إليها؟ الكوفة والبصرة والشام، وترك واحدا عنده. وقيل إنه جعله 7 نسخ والباقي أرسل إلى مكة وإلى اليمن والبحرين. قال والأول أصح، إن المصاحف العثمانية كانت كم نسخة؟ 4 نسخ، خلى عنده نسخة وبعث إلى الكوفة والبصرة والشام رضي الله عنه. الفصل الثاني في هذا النوع من النوع 13 من أنواع علوم القرآن في بيان من جمع القرآن حفظا من الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حفظ القرآن في حياته صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة، حفظ القرآن في حياته صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة، وكل قطعة منه كان يحفظها جماعة كثيرة أقلهم بالغون حد التواتر. يبقى في صحابة حفظوا الايه؟ القرآن كله، وكان في مجموعات كل مجموعة حفظ ايه؟ قسم من القرآن الكريم. وجاء في ذلك أخبار ثابتة في الترمذي والمستدرك وغيرهما من حديث ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه الصور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضعوا هذه الآيات في الصورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وفي البخاري عن قتادة قال: سألت أنس بن مالك من جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: 4 كلهم من الأنصار: أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. وفي رواية قال: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير 4: أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. قال الحافظ البيهقي في كتاب المدخل: الرواية الأولى أصح. ثم أسند عن ابن سيرين قال: جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 لا يختلف فيهم: معاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد وأبو زيد، واختلفوا في رجلين من 3: أبو الدرداء وعثمان، وقيل عثمان وتميم الداري. وعن الشعبي قال: جمعه 6: أبي وزيد ومعاذ وأبو الدرداء وسعد بن عبيد وأبو زيد ومجمع ابن جارية، قد أخذه إلا 2 أو 3، قال: لم يجمعه أحد من الخلفاء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم غير عثمان. قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة: وقد أشبع القاضي أبو بكر محمد بن الطيب في كتاب الانتصار الكلام في حملة القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأقام الأدلة على أنهم كانوا أضعاف هذه العدة المذكورة، وأن العادة تحيل خلاف ذلك. يبقى زي ما قلنا في الأول خالص إن كلمة جمع القرآن 4 ده إيه؟ 4 الإيه؟ المشهورين، 4 المشهورين. يعني في البلد هنا أما تسأل أنت من اللي بيحفظ قرآن، أنت عارف 3-4، لكن لما تفتش بعد كده تلاقي في ناس كتيرة من إيه؟ بتحفظ القرآن. يبقى يقول القاضي أبو بكر محمد بن الطيب إن عدد الحفظة أضعاف العدد المذكور، والعادة تحيل خلاف ذلك. يعني مش ممكن أبدا ما يكونش حفظ القرآن غير إيه؟ 4 من الصحابة، ما رح ينقل بالتواتر إزاي؟ ويشهد لصحة ذلك كثرة القراء المقتولين يوم مسيلمة باليمام. ما العمر أشار على أبو بكر بجمع ليه؟ لما كثر القتل في الإيه؟ في الحفظة، وذلك في أول خلافة أبي بكر. وما في الصحيحين قتل 70 من الأنصار يوم بئر معونة كانوا يسمون الإيه؟ القراء، وكانت حيلة من أحد المشركين أو من بعض المشركين، أتى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره أن قومه يعني أوشكوا على الإسلام بس عايزين حد كده يعني يدعوم شوية، فاختار 70 من خيرة أصحابه كلهم من أهل القرآن، كانوا يسمون القراء، كانوا يحتطبون بالنهار ويقومون الليل، فغدروا بهم وقتلوهم عن آخرهم، وأنزل الله فيهم قرآنا نسخ، وأنزل الله فيهم قرآنا نسخ كما هو مشهور في قتل بئر معونة. ثم أول القاضي الأحاديث السابقة بوجوه، منها اضطرابها، وبين وجه الاضطراب في العدد وإن خرجت في الصحيحين، مع أنه ليس منها شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أول وجه رد به القاضي إن الحفظة كان 4، إن الروايات مضطربة، ودي مش أحاديث مرفوعة، ده كلام آخر موقوفة. ومع القول بسلامتها، مع القول بسلامة هذه الروايات، فالمعنى لم يجمعه على جميع الأوجه والأحرف والقراءات التي نزل بها إلا أولئك النفر، لأن الحفظة كثيرين لكن أهل القراءات قلة، أهل القراءات في الحفظة قلة، فقال هذا على اعتبار سلامة الرواية وصحتها، يبقى هو بهذا المعنى لم يجمع القرآن بالقراءات الثابتة التي نزل بها الوحي إلا هؤلاء. ومنها أنه لم يجمع ما نسخ منه وأزيل رسمه بعد تلاوته مع ما ثبت رسمه وبقي فرض حفظ وتلاوته إلا تلك الجماعة، لأن احنا لما خدنا الناسخ المنسوخ عرفنا أن من القرآن ما نسخ لفظا وحكما، وما نسخ رسما وبقي حكما، وما نسخ حكما وبقي رسما. ومنها أنه لم يجمع جميع القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه من فيه تلقيا غير تلك الجماعة وغير ذلك من التأويلات. قال الماوردي: وكيف يمكن الإحاطة بأنه لم يكمله سوى 4 والصحابة متفرقون في البلاد، وإن لم يكمله سوى 4 فقد حفظ جميع أجزائه مئون لا يحصون. قال الشيخ: قد سمى الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام القراء من الصحابة في أول كتاب القراءات له، فسمى عددا كثيرا. قال الإمام: قلت، وذكر الحافظ شمس الدين الذهبي في كتاب معرفة القراء ما يبين ذلك، وأن هذا العدد هم الذين عرضوه على النبي صلى الله عليه وسلم واتصلت بنا أسانيدهم، وأما من جمعه منهم ولم يتصل بنا فكثير. فقال: ذكر الذين عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وهم 7: عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب. وقال الشعبي: لم يجمع القرآن أحد من الخلفاء 4 إلا عثمان. ثم رد على الشعبي قوله بأن عاصما قرأ على أبي عبد الرحمن السلمي عن علي وأبي بن كعب وهو أقرأ من أبي بكر، وقد قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، وهو مشكل وعبد الله بن مسعود وأبي وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وأبو الدرداء. قال: وقد جمع القرآن غيرهم من الصحابة كمعاذ بن جبل وأبي زيد وسالم مولى أبي حذيفة وعبد الله بن عمر وعقبة بن عامر، ولكن لم تتصل بنا قراءتهم. قال: وقرأ على أبي جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة وابن عباس وعبد الله بن السائب رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم وجزاهم عن الإسلام والقرآن خير الجزاء، وجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين يتلونه حق تلاوته. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.